ويقول عز بن عبد السلام واستغفار وتعظيم. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: وليس الصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعة له، فمثلنا لا يشفع لمثله. من نحن حتى نشفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فمثلنا لا يشفع لمثله. وإنما قد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن عجزتم عن مكافأته فادعوا له وقولوا جزاك الله خيرا. فنحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك باب خير إلا ودلنا عليه ورغبنا فيه وحثنا عليه، وما ترك باب شر إلا وحذرنا منه ونهانا عنه. يقول أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، يقول استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في ثلث الليل الآخر، فإذا به يقول: يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة: يا أيها الناس جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال: فقلت يا رسول الله إني أصلي عليك، فكم أجعل لك من صلاة، يعني من دعائي. الصلاة من المؤمنين دعاء واستغفار وتعظيم، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك الثلث. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. هل هناك شيء يقين إلا بالصلاة على الحبيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: يعني الصلاة في أصلها في معناها اللغوي، الصلاة في معنى اللغة هي الدعاء. قال: أجعل لك من صلاتي كلها، يعني أجعل دعائي كله صلاة وسلام عليك يا رسول الله. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وإذا تأملت في هاتين الجملتين، في هاتين الكلمتين، تجد أنهما جماع الخير كله. السلامة من محن الدنيا والآخرة، كل شيء صغير، كل مصيبة وإن صغرت، كل هم يصيبك في الدنيا يزال بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهمك أي شيء صغير من ابتلاءاتك لا شك أنه سيسبب لك همّا، همّا أي تهتم به، يكون همك في هذا الشيء. ويسلم العبد من محن الدنيا بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسلم من محن الآخرة، فإنما يودي العبد في التهلكة ذنوبه. ويسلم العبد من ذنوبه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. يخبر أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ما معنى أن يصلي الله عز وجل عليه؟ نعم، الصلاة من الله رحمة ونور، لكن تنظروا في آية الأحزاب يقول الله عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. طيب ليه؟ قال: ليخرجكم من الظلمات إلى النور. العبد يجد في الدنيا ظلمات كثيرة، يجد ظلمات في شغله، يجد ظلمات في بيته، يجد ظلمات مع أصحابه، يجد ظلمات في للعبد في الدنيا، بل قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: وإن صلاة الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم تعد من بره بنبيه، تعد صلاة الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم من بره بنبيه. أي بالذات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن لله ملائكة سيئين يبلغوني من أمتي السلام. إن لله ملائكة سيئين يبلغوني من أمتي السلام. قد جاء في حديث: قال يا رسول الله كيف تبلغنا صلاتنا وقد كريم، يعني وقد كريم؟ قال: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. يقول الإمام الشنقيطي: وإن صلاة الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم تعد من بره بأبيه، إذ يقول الملك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فلان ابن فلان يصلي عليه، فيذكر اسم أبيه عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم البر والإحسان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يرفع العبد درجات وتمحى عنه الخطيئات، ويزيد العبد في الحسنات بصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات، ورفعه الله بها 10 درجات، ومحى الله عنه بها 10 خطيئات. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون لمن أكثر من الصلاة والسلام عليه. جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني بترديدكم للأذان، إلا عند حي على الصلاة وحي على الفلاح فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، لا يغفلن أحدكم أبدا عن الصلاة والسلام على النبي فحول الله. قال: ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بـ10. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن تكون له. فإنه من سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. تخيل في يوم القيامة في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب، يوم يكرم الناس من الهم والغم ما لا يطيقون ولا يختبرون، ويأتون إلى آدم يطلبون الشفاعة منه، ويقول: نفسي نفسي نفسي ابدأ إلى غيره. يأتون إلى إبراهيم يقول نفس الكلمة، إلى نوح، إلى موسى، إلى عيسى، حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأذهب فأسجد تحت العرش، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على أحد من قبلي، فيقول: يا محمد ارفع راسك، ارفع راسك، وكل يسمع لك، واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي لمن أكثر من الصلاة والسلام عليه. في حديث ابن مسعود: أولى الناس بي يوم القيامة، يعني أولى الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم، بالقرب منه، من مؤانسته، من مجالسته، أكثرهم صلاة وسلام عليه. في حديث جابر أن يقول من قال حين يسمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وأحل لك مشفعتي يوم القيامة أو حل لك الشفاعة. فتأتي الشفاعة بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ألف ابن القيم رحمه الله كتابا أسماه شلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام. كتاب أسماه شلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام. ذكر أكثر من 40 فضيلة للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شئت فاقرأ منه وزد في صلاتك وسلامك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أن هناك مواطن هي آلة في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. مستحب للعبد أن يصلي على رسوله في شتى الأوقات، إلا أن هناك مواطن يستحب عندها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه. من ضمنها كما ذكرنا عند الأذان، بمجرد أن تردد الأذان على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عند الدعاء، جاء عن فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو الله سبحانه وتعالى، لم يبدأ بتمجيد الله ولم يصلي على رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، يعني استعجل، عجل هذا. ثم دعاه فقال إذا دعا أحدكم ربه فليبدأ بحمد الله سبحانه، ثم ليصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو لنفسه بما شاء. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله قال من أراد أن يدعو فليبدأ بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالصلاة على النبي ثم ليختم بالصلاة على النبي ثم يدعو بينهما بما شاء، فإن الله يقبل الصلاتين وإن الله أكرم ممن يرد ما بينهما. يعني أن الله يقبل الصلاتين، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها، فإن الله أكرم من أن يرد ما بينهما. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين، يرحم الله القائل. صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجبل النار، ولا حملت الزاد والتقوى لباب الغار، وما هجرت يوما ولا كنت من الأنصار، لهيب الحب في قلبي كمن الأسرار. فهل يا رسول الله تقبل؟ نعم جئت إلى هنا متأخرا لكن ليس لي حيلة، ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيله، فمن أقول جوار الصحب والخيرة، فما كنت أنس الذي خلق، ولا أبا بكر وقد صدق، ولا عمر الذي سند، ولا عثمان الذي نصر. صحيح ما كنت حمزة ولا عمرا ولا خالد، وإسلامي أنا قدمته شرفا من الوالد. ما سمعت بلالا لحظة التكبير الله أكبر الله أكبر، ولا انشوى جسمي بكل هجين، لكن جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، فأكثروا من صلاتكم وسلامكم على النبي صلى الله عليه وسلم، تخفى همكم ويغفر ذنبكم. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن النوافل التي يتذكر عندها كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. وقد قال ابن القيم رحمه الله فيها: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنام، ويوم الجمعة هو سيد الأيام، فيأتي ذكر سيد الأنام في سيد الأيام، يجتمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة شرفا وذكرا لهذا اليوم يوم الجمعة، ففيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه يخرج منها، وفيه تقوم الساعة، إلى غير ذلك من فضائل يوم الجمعة. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ختام الأنبياء والمرسلين، ويوم الجمعة هو ختام الأسبوع، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم ختاما في ختام الأسبوع. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، ولعل كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تمهيدا للدعاء، ففي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه. ماذا تكون هذه الساعة من بعد العصر إلى وقت المغرب؟ محروم من حرم نفسه من الدعاء في هذا الوقت. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك عن وقت تجاب فيه الدعوات، ولا تجعل لنفسك وقتا من هذا الوقت تجلس فتخلو بنفسك تدعو الله عز وجل وتكثر من صلاتك وسلامك على النبي. محروم أنت. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: راغم أنف امرئ، وفي رواية: خاب وخسر من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، والبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما قوم جلسوا مجلسا فأطالوا مجلسهم لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت عليهم من الله ترة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفرهم. جلست مع أصحابك مجلسا فأطلت فيه، أبدا لا تكن من هذا المجلس إلا وقد ذكرت ربك فيه أو صليت على رسولك صلى الله عليه وسلم. فصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرك لربك، فأنت تقول اللهم فتذكر الله سبحانه، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. صيغ الصلاة على النبي تختلف، بمعنى أي صيغة فيها صلاة وسلاما على النبي توفي وتوفي وتوفي، فتقول صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، أي صيغة. لكن أفضلها جاء في حديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هدية؟ قال: ما؟ قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا التسليم فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي الصلاة الإبراهيمية في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، ليكن حرصكم دائما وأبدا على كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يمكنك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة في أقل من 3 دقائق. أي والله شاغب أنت ما وستجد ذلك. أنك تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة في أقل من 3 دقائق. فلا تحرم نفسكم، لا تحرموا أنفسكم من هذا البشر ومن هذا الفضل. جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا وفرجت كربه، ولا مهموما إلا وفرجت همه. يا ربنا ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا ومرضى المسلمين، وتقبل منا أجمعين. اجعل يا ربنا نصرنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.